بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فلقد كثرت الأسئلة حول زكاة الفطر من الإخوة السائلين، فأحببت أن يكون الجواب مسموعا لديهم، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنهم. زكاة الفطر فرض على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، وهي زكاة مرتبطة بالعيد، عيد الفطر، فوقت خروجها بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان إلى غدو الناس إلى صلاة العيد. وقتها المستحب أن تخرج قبل الذهاب إلى صلاة العيد، لكن يجوز أن تخرج قبل هذا ولو بيوم أو يومين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد. وحكمة مشروعية زكاة الفطر كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أن زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وكما سمعت أن هذه الزكاة تعتبر فرضا واجبة، لا يجوز للمسلم أن يتهاون في إخراجها، فيخرج صاعا، والصاع هو 4 أمداد بكف يدي الرجل المعتدل، وتقديرها فيما يقرب من 2.5 كيلو، يخرجها من الطعام الذي جاء ذكره في الحديث أو من غالب قوت البلد، فله أن يخرجها من التمر صاع من تمر، وله أن يخرجها صاعا من شعير، وله أن يخرجها صاعا من أقط لبن مجفف، وله أن يخرجها صاعا من زبيب أو غالب قوت البلد كالأرز مثلا وكالذرة مثلا ونحو هذا، في بلادنا كسكس، ما يسمى بكسكس ونحو هذا، فإنه يجوز أن يخرج بمقدار صاع، فإن زاد عن الصاع فهو صدقة من الصدقات، لكن القدر الذي هو الواجب فإنه يخرج صاعا ما يقرب من 2.5 كيلو بالميزان. وكما سمعت أن الوقت المستحب لها هو قبل غدوك إلى العيد، ومصارفها محددة لا كمصارف زكاة المال 8 مصارف المذكورة في سورة التوبة، لا، مصرفها محدد، إما للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين هؤلاء هم مصرف زكاة الفطر. وهذا الفقر والمسكن المقصود به، فإذا كان الرجل عنده ما يزداد على قوت يوم وليلة فإنه يخرج زكاة الفطر، فإخراج زكاة الفطر على الفقراء والمساكين لا على عموم 8 أصناف تذهب تبحث على ابن سبيل أو غارما من الغارمين أو مؤلف قلوبهم، لا غلط، إنما الفقراء والمساكين. كذلك أيضا كما سمعت أنه لا يشترط الأصناف التي وردت في الحديث، بل إذا أخرجت من غالب قوت البلد فإنه يجزي. واستحب العلماء أيضا أن يخرج عن الجنين في بطن أمه استحبابا. نعم، كذلك أيضا هل يخرجها بالقيمة أم طعاما؟ الوارد هو الطعام، ولذلك لا يجزي إخراجها قيمة، لا يجزي، كما أفتى غير واحد من أهل العلم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاما شأنه عشان الكفارات أيضا، ولأن العملة والنقود كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليها، فالقول بأنها في وقتنا هذا أنفع للفقراء والمساكين قول ليس عليه دليل. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون أيضا طعاما، وهكذا توالى أمر سلفنا على إخراجها طعاما لا بالقيمة. فأنت تحرص على إخراجها طعاما وتتلمس الفقراء والمساكين ولا تغفل، فإنك إن أخرجتها تأخرت فأخرجتها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات وليس زكاة فطر. والمرء إذا تعمد إخراجها فإن إخراجها عن وقتها فإنه يأثم بهذا ويكون إخراجها بعد قضاء على أنها صدقة لا زكاة فطر. وأما الرجل إذا ما كان كما جاء في بعض الأسئلة إذا كان خارج البلد فهل يخرجها في البلد الذي هو فيه أم يخرجها أهله عنه في بلده؟ الجواب أن هذه الزكاة تتبع البدن، فحيثما كان العابد فإنه يخرج زكاة الفطر، اللهم إلا إذا كان في بلد لم يجد مصرفا له من الفقراء والمساكين فعندها ينتقل في صرفها إلى بلد بحاجة إلى هذه الصدقات. وعلى كل حال فأنت حيثما كنت تخرج زكاة الفطر لأنها تتبع البدن، والله المستعان. هذا حاصل ما ورد في أسئلة إخواننا حول هذه المسألة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.